بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قد تقدم المباحث فيما يتعلق بفتنة المسيح الدجال، وأهم ما ذكرناه من المباحث خطورة هذه الفتنة وعظم التحذير في الشريعة بل وفي سائر دعوة الأنبياء من هذه الفتنة. ومن المباحث التي تحدثنا فيها عن هذه الفتنة زمان خروج الدجال، وأيضا مكان خروج الدجال، ومن المباحث أيضا الصفات الواردة في السنة عن المسيح الدجال، وكذلك من المباحث التي تحدثنا عنها في هذا أو في هذه المجالس ما يتعلق بما مكن الله منه الدجال من خوارق العادات. ومن أهم المباحث التي سبق الكلام عليها ما يتعلق بالعصمة من فتنة المسيح الدجال. ومن أهم المباحث وهي آخرها ما يتعلق بهلاك الدجال ونهايته، وذلك أن لكل باطل نهاية ولا يبقى باطل على الدوام أبدا، وأعظم هذا الباطل برأسه وهو رأس الطاغوت المسيح الدجال، نهايته تكون على يد مسيح الهدى المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وتكون نهايته في بلاد الشام أو الشام، وتكون بالتحديد عند باب لد. هذا ما دلت عليه الأحاديث التي سنسوقها إن شاء الله تعالى. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البزار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول: إن الأعور الدجال مسيح الضلال يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله من الأرض في 40 يوما، الله أعلم ما مقدارها، الله أعلم ما مقدارها، وينزل الله عيسى ابن مريم فيأمهم، فإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله الدجال وأظهر المؤمنين. هذا الحديث فيه بيان أن الذي سيقتله هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وأما خروجه سيكون من جهة المشرق، وتقدم الكلام على 40 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بذابك، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله، لا والله، لا نصلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسمون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم تأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربتهم. هذا الحديث الطويل فيه ذكر شيء من الملاحم والكلام عليها يطول به المقام، ولكن المقصود أن قتل المسيح الدجال مسيح الضلالة يكون على يدي المسيح عيسى بن مريم. وهذا مبحث آخر من مباحث أشراط الساعة، وهو نزول المسيح عيسى ابن مريم الذي دل عليه الكتاب يعني القرآن والتوراة والإنجيل المعتمدة عند أصحابها، ودل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فالقرآن دل على أن التوراة والإنجيل دلتا على أن المسيح عيسى ابن مريم سينزل ويؤمنون به، يؤمن به طائفة من أهل الكتاب. هذا مبحث متعلق بأشراط الساعة، لكن المقصود هنا هو هلاك الدجال. جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. وكذلك جاء في حديث حذيفة بن أسيد عند الحاكم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال، قال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: إن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات البين، فيرد كل منهل، فتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها، ثم جبل إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول لهم الذي عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى إن الشجر والحجر والمدر يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله. هذا موقوف كما هو ظاهر اللفظ، وقد صححه جمع من أهل العلم وقطعوا بأنه له حكم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. في مصنف عبد الرزاق عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: يأتي سباق المدينة، وهو محرم عليه أن يدخل نقابها، فتنتفض المدينة بأهلها نفضة أو نفضتين وهي الزلزلة، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة، ثم يولي الدجال قبل الشام حتى يأتي بعض جبال الشام فيحاصرهم، وبقية المسلمين يومئذ معتصمون ببغوة جبل من جبال الشام، فيحاصرهم الدجال نازلا بأصله حتى إذا طال عليهم البلاء قال رجل من المسلمين: يا معشر المسلمين، حتى متى أنتم هكذا وعدو الله نازل بأرضكم هكذا؟ هل أنتم إلا بين إحدى الحسنيين، بين أن يستشهدكم الله أو يطهركم فيبايعون على الموت بيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم، ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر امرئ فيها كفه؟ قال: فينزل ابن مريم فيحسر عن أبصارهم، وبين أظهرهم رجل عليه لامته، يقولون: من أنت يا عبد الله؟ فيقول: أنا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته عيسى ابن مريم. اختاروا بين إحدى ثلاث: بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذابا من السماء، أو يقصف بهم الأرض، أو يسلط عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم عنكم، فيقولون: هذه يا رسول الله أشفى لصدورنا ولأنفسنا. فيومئذ ترى اليهودية العظيمة الطويلة الأكول الشروب لا تقل يده سيفه من الرعدة، فيقومون إليهم فيسلطون عليهم، ويذوب الدجال حين يرى ابن مريم كما يذوب الرصاص حتى يأتيه أو يدركه عيسى فيقتله. وقد جاء في الرواية الأخرى أنه يذوب كما يذوب الملح، وهي أصح الروايات، وهي التي سنأخذها الآن في حديث النواس ابن شمعان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أشهر الأحاديث وأصحها في مقتل الدجال وفتنته. قال النواس بن شمعان رضي الله عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمام كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرده، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، وباب لد هذا قرية معروفة ببيت المقدس، فيدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح على عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، فحرج عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. لاحظ أن هذه الأحداث الأربعة متتالية: خروج المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وكل واحد منها حدث من أحداث أشراط الساعة. في حديث النواس بن سمعان هذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن مقتل الدجال يكون عند باب لد ببيت المقدس. عندما يرى المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى، يراه مسيح الضلالة الدجال يذوب ينصهر كما يذوب الملح، فيسرع إليه المسيح عيسى بن مريم فيقول: إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيضربه فيقتله، ثم يخرج لهم السيف حتى يريهم دم المسيح ابن مريم، دم المسيح الدجال، ليستيقن الذين آمنوا بأن هذا ليس هو الرب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن ماجه، وفيه قال: بينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكس يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فصل، فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتح وراءه الدجال معه، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا ويقول عيسى: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود. وهذه الأحاديث التي تقدمت كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما تقدم من الإشكال في الحديث الأول من أن عيسى بن مريم هو الذي يصلي بهؤلاء الناس، والذي دلت عليه الأحاديث التي في الصحيحين كحديث أبي هريرة: كيف أنتم، رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، أو قال في رواية ابن أبي ذئب: وأمكم منكم، في رواية أنه كان يصلي بالناس وقيمة الصلاة مثل الحديث الذي تقدم، فيقول المهدي واسمه محمد بن عبد الله على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لعيسى بن مريم: تقدم فصل، فيقول عيسى بن مريم: هذا مقامك تكرمة الله هذه الأمة، يعني أن هذا شيء أكرم الله به هذه الأمة. في حديث سفينة وهو آخر هذه الأحاديث، قال خطب رضي الله عنه: قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إنه لم يكن نبي قبلي